بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الفتن التي نراها أمام عيننا نسمعها بآذاننا تستوجب منا وقفات نحاول أن نتلمس الطريق الصحيح المبني على السياسة الشرعية. عسى الله عز وجل أن يمن علينا وأن يخرجنا من هذه الفتن التي تمر بها بلادنا. ونستعيذ بالله عز وجل من شر الفتن وظهر منها وما بطن. فالسعيد لمن جنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السعيد لمن جنب الفتن لا سيما الفتن التي نحياها وهي فتن عمياء صماء فتن تطيش فيها العقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم عليه. والفتنة عندما تنزل لا يراها إلا العلماء ولا يرون المخرج منها إلا العلماء. فإذا من جلت وضحت بكل ذي عينين. لذلك ربنا عز وجل قصر لنا أصلا في كتابه فقال عز وجل وإذا جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر هنا هم العلماء في القول والحكام الذين يقودون الناس بكتاب الله في قول آخر. يقول سبحانه وإذا جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا شأن كثير من الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال بئس مطية الرجل زعم زعم. ونهى عن قيل وقال دون تثبت وتبين ورجوع إلى أهل العلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا من هؤلاء الذين يستنبطون؟ هم الذين ذكرهم سبحانه وتعالى في هذه الآية. وفي الفتن يمسك العبد عليه لسانه. أمسك عليك لسانك كما قال صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فيحاول الإنسان قدر الإمكان أن يمسك عليه لسانه لا سيما وأنه لا يحيط بالأمور علما وإنما قد يعلم ظاهر الأمر دون باطنه. وقد تكون عنده بعض المعلومات لا كلها وبالتالي لا يستطيع أن يحكم بشمولية ولا أن يتخذ موقفا تجاه ذلك. ولهذا المخرج فهو أن العبد يمسك عليه لسانه وأن يرجع إلى أهل العلم كما ذكرنا، وأن يأخذ منهم الحكمة والنور التي يستمير بها طريقه كما أمرنا شرعا. ثم ننبه على بعض المسائل المهمة جدا التي ينبغي أن نستحضرها. إن السياسة لغة مشتقة من الفعل ساسة يسوس سياسة، ومدارها على الرعاية كما قال كما يقال يا الراعي يسوس رعيته أو يسوس دوابه، والمعنى أنه يقودها بما فيه مصلحتها. وكذلك الحاكم يسمى سياسيا على أساس أنه يسوس رعيته ويقودها بما فيه مصلحتها. وقد أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أقوى قومهم، فقال صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. فالأنبياء كانوا يسوسون قومهم بماذا؟ بالتوراة، بالشريعة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. فلذلك أحسن سياسة هي الشريعة التي أنزلها الله على رسله، لأنها من لدن حكيم خبير. فأحسن سياسة هي سياسة الناس بالشريعة. ولذلك الإسلام لا يعرف إلا سياسة واحدة، لا يعرف إلا السياسة الشرعية. وأعلم الناس بالسياسة الشرعية هم أقدر الناس على سوس الناس وعلى قيادتهم الحكيمة وعلى قيادتهم بما فيه مصلحتهم ومنفعتهم، كما أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما استجد من أنواع السياسة التي كتبها أفلاطون أو كتبها ميكافيل، فهذا في حكم الإسلام نأخذ منه ما يتوافق مع شريعتنا مما فيه مصلحة فلا بأس، وأما الذي يتصادم مع شريعتنا فهذا مرفوض ومردود على من جاء به كائنا من كان. فليس فيه السياسة الشرعية البرجماتية، والبرجماتية نوع من السياسة النفعية والمصلحة، وليس من السياسة الشرعية السياسة الميكافيلية التي تقوم على المصلحة بأي طريقة كانت، بكذب، بتدليس، بتشويه صورة الآخر، بخلف الوعود إلى آخر ذلك. هذا ليس من السياسة، وإن سمي صاحبه سياسيا هذا يغضب الله عز وجل. ولذلك السياسة الشرعية هي السياسة الوحيدة التي يجب وينبغي أن يعرفها المسلمون وأن يمارسوها وأن يعلمونها للناس وأن يعلمها بل ويعلمونها للعالم. ثم نرجع إلى هذه السياسة، ما هدفها؟ هدفها الإصلاح، كما قال عز وجل عن شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذا هو مقصود السياسة، الإصلاح والسعي بين الناس لتحقيق مصالحهم ودرء المفاسد وتقليل الشر والفساد قدر المستطاع. ثم هناك قواعد لابد أن تهتم بها، وهي أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وأن هذه الشريعة شريعة المصلحة وجاءت للمصالح، ما فيه تكميل المصالح، ما فيه تحصيلها، ما فيه درك المفاسد، وما فيه تقليلها. كذا أيضا في السياسة، طالما أن الغرض الإصلاح فلا بأس من التصالح، ولا بأس من التحاور، ولا بأس من التفاوض، ولو مع أعدى عدو للإسلام والمسلمين، كما حدث في صلح الحديبية، وكما حدث مع نصارى نجران، وكما حدث في تاريخ المسلمين في المعاهدات وغير ذلك. بل العلماء يقولون إن العدو إذا جاء أرض المسلمين وعنده من القوة ما يستطيع به أن يستأصل شأفة المسلمين، وليس عند المسلمين قوة في أدواجه، فإنه ينبغي على حاكم المسلمين أن يصالحه، ولو بدفع جزية إليه، ولو بتقديم بعض التنازلات إليه، ولو بالتصالح على جزء من الثمرات أو بجزء من الأرض. وليس في الإسلام معاهدات أبدية، وإنما معاهدات مؤقتة بوقت، وهدنات مؤقتة بوقت، حتى إذا ما استرجع المسلمون قوتهم عاهوا للإمارة عليهم واسترداد ما أخذ منهم. ولكن إذا كان هناك هدنة وعهد فلا يقطع إلا بعد إبلاغهم، كما قال الله عز وجل. كذلك أيضا الإسلام لا يمانع من التحالفات ولو مع كفار، التي بنودها رفع الظلم وإحقاق العدل والوقوف في وجه الظالم، كما حدث في الجاهلية حلف الفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد وقال لو دعيت إلى مثله في الجاهل في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. حلف الجاهلية ما بنوده؟ بنوده هكذا، الوقوف مع المظلوم حتى يؤخذ الحق له من الظالم، هذا حلف عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. إذا محاورات تصالح لا بس، تحالفات لهذا المعنى لا بس، أما تحالفات بدون ذلك فلا يجوز. لا يجوز أن أتحالف مثلا مع ليبرالي أو علماني لأرفعه وأجعل له مكانة أو مكانا، وإنما أتحالف مع من هو مثلي، وهذه تحالفات لابد أن تكون في الحسبان وننتبه لها. ثم ننبه على أن العبد في مسعاه لابد أن يخلص لله وأن يصدق مع الله عز وجل في قوله وفي عمله. في العصر الحديث وجدت الديمقراطية النيابية، وهذا واقع نحن نتعامل معه، لسنا منه جدا، وإنما واقع نتعامل معه. الديمقراطية النيابية روحها الأحزاب السياسية. بدون أحزاب سياسية لا ديمقراطية نهائيا. والحزب السياسي تعريفه مجموعة من الناس لهم أيديولوجية، والأيديولوجية يعني الفكر والعقيدة، يريدون أن يطبقوه على الناس من خلال الممارسة الديمقراطية للانتخابات والوصول للحكم. هذا معنى الحزب السياسي في الديمقراطية النيابية. فنحن نتعامل مع هذا الواقع، نتعامل مع هذا الواقع. ما الغرض من المشاركة السياسية؟ وهذا نذكر به، الغرض من المشاركة السياسية هو كما ذكرنا في معنى الحزب السياسي، إن حزب أيديولوجي له عقيدة يريد أن يصل إلى الحكم يطبقها على الناس. مع العلم أننا نؤمن إيمانا جازما أن التغيير الحقيقي لا يكون إلا من القاعدة، والانتشار على مستوى القاعدة. وهذا ما نجمع به في طريقنا، نجمع بين الانتشار على مستوى القاعدة بتعليمهم، تربيتهم، تذكيرهم بأمور دينهم، بمحاولة تغييرهم تغييرا حقيقيا، وأن تكون القضايا الإسلامية ثابتة في قلوبهم، بحيث أن الفرد بإمكانه أن يغير أسرته. فالشاب عندما يلتزم، بل والصغير، يغير في أهله، يغير من أبيه ويغير من أمه ويغير من أخوانه، وكل يقوم بالدعوة كما يريد، كما ينبغي في مكانه. هذا هو على المستوى، هذا لا نفرط فيه إطلاقا، هذا هو أساس دعوتنا. المسجد نفسه هو المصد الدعوة. وأما من مشاركة سياسية أو مجتمعية أو غير ذلك، هذه روافد الدعوة تصب في مصب المسجد. فأساس دعوتنا المسجد، دروس، تربية، تعليم، إعداد إلى آخر ذلك. ثم الدعوة تقوم بروافدها وانتشارها خارج المجتمع بمن أعددته وقمت على تعليمه. إذن لا يمكن أبدا، ليس طريقنا أن التغيير من رأس الهرم أنه هو الوحيد أو أنه الصالح، لا، لأن الناس إن لم يكونوا مهيئين لذلك فلن يحدث عليهم تغيير، بل سيقضون عليك في أي لحظة. إذا خالفت أهواءهم في أمر ما، يعني في أمر ما لو خالفت أهواءهم لانقضوا عليك، كما نرى أمام عيوننا. والشعب اليوم ليس مؤهلا لأن يحكم بالشريعة بحكم كامل، وإنما لابد بالأخذ بسنة التدريج. فما يمكن تطبيقه طبق، وما عجزنا عنه نسأل الله أن يعفو عنه، ونأخذ بالأسباب مع السنين في تطبيقها تطبيقا كاملا بالتغيير الحقيقي في الشعب. وأما المشاركة السياسية فقد ألجأتنا إليها أمور كثيرة، من ذلك أنه لما قامت الثورة وحدث الانفلات الأمني، قدر الله عز وجل لنا أن نكون في الحدث، وقمنا وقتئذ بلجان شعبية وغير ذلك، ولجأ إلينا الناس في مشاكلهم وفي حاجياتهم، وبالتالي فكنا في الحدث. ولما رأينا من يزايد على المادة الثانية من الدستور من أجل مكسب سياسي أو أنه يريد حذفها، فكان لابد من المشاركة، وسيكتب دستور جديد فلابد من المشاركة أيضا، لئلا ينحرف كاتب الدستور. وقد بينت لنا الأيام بفضل الله عز وجل مدى التسديد والتوفيق الذي وفقنا الله عز وجل فيه في أخذ خطوة المشاركة، وإلا كان من الممكن أن توجد المادة الثانية في الدستور مبادئ دون تفسير ودون تفعيل، والحمد لله رب العالمين. فهذا هو ما ألجأنا إلى ذلك، هذا أولا. ثانيا، وهو السعي في المصلحة فعلا التي تهم البلد والناس، بل ومصالح المسلمين عموما على مستوى العالم، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي النابض، والكل ينظر إلى مصر نظرة خصوصية. وإن أردت أن تقيس قوة الإسلام في أي بلد من بلاد المسلمين فقسوا على مصر، وانظر إلى قوة الإسلام في مصر وضعفها، يتبين لك ما حال المسلمين في أي بلد أخرى. وبالتالي فتجربتنا تجربة لها من سيحذو حذوها في العالم الإسلامي، وقد سمعنا عن حزب النور الفلسطيني، وسمعنا عن حزب النور أيضا في أظن في اليمن وفي تونس، وفي حزب سلف في الجزائر إلى آخر ذلك، اللهم المستعان. ومن الغرض أيضا حماية الدعوة وحرية الدعاء، بحيث لا يتمكن أحد من تقييد الدعاء، وهذا كان سيحدث في مجلس الشعب السابق، حيث فوجئنا أن هناك مشروع قانون مقدم اسمه نقابة الدعاء. وبنود هذا المشروع إن ما يصعدش المنبر إلا واحد أذهان، وإلى آخر ذلك. طبعا دي مؤامرة، ولم يستطع المخلوع أن يفعلها، ففوجئنا بذلك من ورائنا، لأن البعض يقول بأنكم تتصرفون تصرفات أحادية. لا، ده كانت مؤامرات ومؤامرات أحادية أيضا. ومن يكون المقصود بأنه لا يصعد المنبر إلا أزهري؟ إذا نحن، وبالتالي كثير منا ليس أزهريا، والفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى وجد هذا المشروع من مهدي لداخل المجلس. فلو أنت لست موجودا في مكان كهذا، إذا فمن سيقف أمام هذه المؤامرات وغير ذلك؟ حماية الدعوة وحرية تنقل الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا كان من الأهداف السياسية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المشهد السياسي. المشهد السياسي، فكما ترون منذ قيام الثورة والمشهد السياسي هناك مد وجزر، هناك شد وجذب، هناك من هنا ومن هنا كما نرى وكما نسمع. ولكن المشهد الذي يندى له الجميع أن بعض إخواننا لا يرجعون إلى المرجعية، ولا يثقون في المواقف، ولا يثقون في مرجعيتهم. وأنا أقول لك أن هذا قد يكون موجودا عندنا، لأننا بفضل الله نعتبر أن العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى يقوم به الإنسان من داخله، بدافع أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو الواجب يحتاج إلى عمل جماعي ولم يتم الواجب أثم المقصر. لكن ليس عندنا كما عند غيرنا، ولذلك يظهرهم بصورة التنظيم وبصورة السمع والطاعة أن عندهم قسم، عندهم عهود، عندهم بيعة، وهذا ليس عندنا. والفيديو فيديو بألفاظ القسم والله موجود على النت الآن، ما فيش حاجة مخفية، كل حاجة واضحة، كله دلوقتي على المفتش، كل حاجة واضحة. فكل ما يحصل حاجة يبص الله ردود الأفعال من بعض إخواننا، لا ده غلط ده صح، ونعيد ونزيد ونقول ان انت ما عندكش كل المعلومات، ان نعيد ونزيد ان اللي عندك الظاهر، اللي عندك بعض المعلومات. وللاسف بعض اخواننا تاثر من الحلقات التلفزيونيه التي يتتبعها، يعني يجلس امام قناه فيها حوار ولا غيره ويتاثر بالكلام، او ادنى البعض ممن يقول التيار الاسلامي والمحافظه على التيار الاسلامي وغير ذلك، وينخدع بمثل هذا الكلام ويقول لك ان احنا مفروض كذا ومفروض كذا، مع ان المساله دي ما فيهاش ملهاش دعوه خالص لا بوحده التيار الاسلامي ولا قوه التيار الاسلامي ولا ولا ولا اي، ملهاش دعوه خالص المساله، ده المساله من ابسط ما يكون. هم ليه الناس بتتاثر بسرعه كده؟ ليه؟ ما احنا قلنا قبل كده وضعنا 100 ضابط. ارجع ارجع واسال، ارجع وقول ايه الموضوع؟ في ايه؟ في كذا كذا، واحنا نحكي لك ونقول لك، واحنا مفيش حاجه بتستخبى، واحنا عندنا الكلام بنقوله كما يحدث، وما عندناش حاجه بتستخبى، احنا يا اخوانا الظاهر عندنا زي الباطن. ايام مبارك ان الظاهر عندنا زي الباطن. كل حاجة على الترابيزة، كل حاجة بنتكلم كده، نتعاون على البر والتقوى، بنقعدوا مع بعض ونشوف الدعوة تمشي ازاي وكده، لأن المؤسسة بتشتغل ازاي وكله يشتغل. لما بنيجي ناخد موقف، الموقف ده ما بيتاخدش كده، اوعى تفكر ان في موقف ياخذه الدعوة للحزب كده، يعني ده الموقف ده بيدرس، بيقعد الحزب مثلا في رئيس الحزب وفي نائبين وفي امين مساعد امين عام ومين مساعد وفي هيئه عليا للحزب وفي مجلس اداره الدعوه مكون من 17 فرد من علماء مصر وفي مجلس امناء الدعوه اللي هم الست الشيوخ الكبار، بيقعد للناس ويقعد يتكلم وده يتكلم وده يقعد عنده شورى. أنا دلوقتي احنا مواقفنا كلها ما نقعد مع الاخوة ونقعد نتشاور في مواقف مواقف ناخد رأيهم، ايه رأيك فانا ناخد رأيك وما فيش خطوط حمراء في الشورى دي بالذات، كل واحد يقول اللي عنده وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، في النهاية خالص سبحان الله بتتضح الصورة وبتتضح لجميع الصور بعد ما تاخد رأي ده ورأي ده ورأي ده، ايه دي الشورى؟ مش ربنا أمرنا بيها وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وسيدنا قتادة قال ما تشاور قوم إلا بدوا لأرشد أمرهم. هو أنت مفكر الموضوع ده بيتاخد كده يعني واحد طقت في دماغه فكرة قايلة؟ الحكاية دي بتقعد بدراسة وبشورى، وكل واحد بيقعد يدرس. مثلا يا اخوانا احنا عندنا جدول اعمال مره الجايه عندنا كذا وكذا، ده بيحضر وده بيحضر وده بيحضر، وبييجوا يقعدوا ممكن يقعدوا باليومين بالثلاثه عما يطلعوا قرار مشاورات متصله بالساعات حد ما يوصل بالقرار ولا يوصل لاي حاجه. هي الموضوع ازاي؟ هل هو السد والعقل والكلام ده كله اللي بيشوفوه في برامج التوك شو والحاجات دي كلها بتاثر على دماغ الناس؟ وده عدناه ألف مرة وبنعيد ونزيد فيه ألف مرة، معرفش ايه اللي بيحصل كل ما تحصل حاجة يطلع من هنا يطلع من هنا وتتأثروا بالكلام، لا طبعا ولا تتأثر، واحنا بنتقي الله في الكلام ونتقي الله في الرد، وإلا في حاجات كتيرة جدا جدا ممكن الإنسان يرد بيها وأنت ما تصدقها، ولكن الإنسان بيراعي المصلحة. أنا بجدد مقال، أنا بقعد في كل كلمة أبص وأقيس المصلحة بنفسها، واقعد ابص واشوف الكلمه دي تعمل ايه واثرها ايه وتعمل ايه وترجع لايه وهل ممكن يحصل كذا وقيس. والكاتب اللي بيكتب لا سيما في امور تخص الامه لازم في بمنهج بيمشي عليه وبيكتب، مش اي حاجه بيكتبها كده وخلاص، او بيكتب كده برعونه ملوش دعوه ايه اللي وراها والدنيا تخرب من وراها، لا، انما بيقعد يفكر وبيقعد يتأنى. فيما قال أنا بعد ما كتبت وعدت عليه وكذا وكذا، وبعدين بعد ما قريته مرة واثنين وبالمشاورة برضو لقيت ما قد ده لم نشر في الجزائر وما نشرناش. وبعد ما تبذل مجهود فيه وتقعد تكتب وكذا، مش المسألة اللي زمان انتوا متصورينها ولا البعض متصورها، احنا كيان افهم ديت وعدها في دماغك ألف مرة، احنا كيان مش مجموع كده، لا احنا كيان ومؤسسة. وبعد الثورة احنا اسمنا جماعة الدعوة السلفية، جماعة الدعوة السلفية لينا ثلاث مؤسسات، هو الحزب بقى الرابع، حزب المؤسسة الرابعة لينا، مجلس أمناء لينا، مجلس إدارة ولينا مجلس شورى عام ولينا حزب، ذراع سياسي للدعوة السلفية. اوعى تفكر ان احنا شوية كده، لا، انما احنا مؤسسة واحنا كيان، والكيان دوت مش مستني حد يفرض عليه وصايا، ولا هو في عداءة حد، ولا هو لما ياخد قرار مستني يعرضه على فلان عشان ياخد رأيه، لا، احنا كيان مستقل ومؤسسة قائمة بذاتها، واللي بناخده هو اللي في المصلحة، اللي بيحقق أهداف السياسة الشرعية، اللي في مصلحة ويضرب مفسدة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وبنحاول نتوافق، إحنا لا شك نسعى إلى كيان إسلامي واحد، نسعى إلى عمل سياسي إسلامي واحد، نسعى. ولما نقرب إليك بتبقى، ولما تشعر معاك إليك بتسيبني، ولما اتفق معاك إليك بتخلف معايا، وانت بتاخد قرارات ما بترجعليش برضه، وبتاخد مبادرات وبتاخد حاجات ما بترجعليش، فلما اجي انا اخد ما تلومنيش، انا اخد عشان انا كيان مستقل، انا لا في دين حد ولا في عباءة حد، وافهموها كويس، والدنيا لازم تفهمها. الدعوة جماعة الدعوة السلفية وحزب نور مؤسسة مستقلة، كيان مستقل. في اللي عايز يهدم الكيان ده، في اللي عايز يفتت الكيان ده، في اللي بيستخدم مؤامرات وغير ذلك عشان يفتت الكيان ده، بس بفضل الله احنا قواعدنا راسخة في الأرض. ما تبصش لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مية، حزب النور العاملين فيه 17,000 عام، احنا العضوية بتاعتنا وصلت ل 200,000 واحد في الحزب، ولو عايزين اكتر من كده احنا بنعمل بصدق وخلاص على الارض، ونرجو ذلك، لا نريد من احد جزاء ولا شكورا ولا مكاسب سياسية ولا غير مكاسب سياسية ولا كلام من ده. احنا نؤمن ان ربنا مقدره يكون، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. احنا بناخد بالاسباب، والاخر ذي الجوادك دي جاتي بالك، اي موقف احنا بناخد بالاسباب والناتج بيد الله، احنا مش بايدينا، انما الناتج بيد الله. بنتعامل مع ناس بصدق بما امرنا الاسلام، ولذلك بفضل الله اوجد عندنا عند الاحزاب السياسيه المصداقيه، انتوا واضحين الصدق، رفاء بالكلمه. ولذلك لما جت الدعوه الحزب يعرض المبادره وافقوا بيها، مش وافقوا بيها، وافقوا ان هم يقعدوا او ان هم يخشوا في حوار، وغيرك كان بتاع 13 مبادره ما استجابوش للمبادرات دي. استجاب العضو مع الشيخ محمد حسان والشيخ سعد العظيم والشيخ يعقوب، واستجابوا لي وثيقة الأزهر، خير الحمد لله. أي حد يعمل خير جزاه الله خيرا، أنا بقولها لك، أي حد يخرج مصر من المأزق اللي هي فيه جزاه الله خيرا، أي حد يحقن الدم جزاه الله خيرا، اي حد يعمل مصلحة لحد اقول له جزاك الله. فانا ساعات بيجي ناس ويقول لي كذا وكذا، اقول له روح للدكتور حسن البرنس نائب المحافظ وكلمه ان شاء الله من هناك. هو الدكتور حسن ليش مش حاسس بالحرارة العالية؟ مين قالك ان احنا علاء؟ مين قالك ان انا وبصيرة العدو ليا؟ أليس هذا مسلما؟ ولهم ولاء بتعامل بالدين احنا، بتعاملش ان ده سياسي ولا سياسي والكلام ده كلهم عدو بعض ومين يحصل ومين يكسى ومين يجيب الاول. انا شفت عكس كده، انا شفت لما اعمل حاجه لا اللي بيزحمني اروح في حته الاقي ثلاثه يجوا ورايا. شفت انا بقولك شفت كده، انا لما اشوف واحد بيقعد يزق ده خير حلو الله ربنا وفقك تعالى واحد دي مصلحه والله ان شاء الله رب يهودي عملها له جزا الله خيرا. بلاش كده جزا الله خيرا بقى شكرا لا شوف. المهم ان هو يعمل الخير ده في البني ادم صاحب المصلحه وصاحب الخير. هو عشان حكم شرع ان هو لا يجوز ان انا اقول لواحد كافر جزاك الله خيرا لانه ليس من اهل الخير ولا يصل منه خير، وانما اقول له مثلا اكثر مالك وولدك احنا شكرا لك اذا اي كلام الناس. فده دي ثوابتنا في التعامل، دي ثوابتنا في التعامل وليس المساله زي ما الاخوه. اما بقى حزب النور يجيب كام ولا فلان يكسب ولا فلان ما يكسبش وكان ده كله دي بيد الله، ده انا ممكن دي بيد الله. انت تاخد بالاسباب ربنا مقدرها يكون، ربنا مقدرك هتكون هنا هتكون هنا، ربنا ما قدرنيش الحمد لله. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. وانا بعمل اللي عليا انا بس بقدم، والا فانا في الاصل داعي الى الله عز وجل. انا مش بطال ولا عواطلاقي، انا بفضل الله ليا دروسي وليا خططي وليا مشروع الاسلام اللي انا بسعى اليه وليا ان انا الشغل على ارض الواقع اكثر من تخيلها. وانما ذات المشاركه دي ليها هدف اخر وهو الشريعه وتطبيق الشريعه وتحصيل الخير وتحصيل المصالح وتكملها وضرب وتسقط لها. لكن مش معناه مش هو ده الامر اللي توقف عليها. يبقى هو ده نظرتنا في السياسه الشرعيه. تعال نشوف بقى المشهد السياسي دلوقتي شكله ايه وكله ونعمله ايه. السياسه يا اخواننا لازم تفهموا السياسه دي الحراك السلم السياسي، الحراك السلم السياسي اللي كله موافق عليه، وان احنا بننبذ العنف واي طريقه من طرائق العنف. احنا ماشيين في الحراك السياسي السلمي اللي هي قالت عليه اللي وضحته الخريطه بتاعت الاناب الدستوري اللي اتحكمت بيه البلد لحد ما اضطر الدستور اللي هو وضعه المجلس العسكري. عشان تمشي في السياسه السلم لازم تحط في دماغك حاجات كتير. واحد، السياسه دي معدل ما فيهاش كل شيء. عمري ما حد ياخد كل شيء في السياسه ولا تفقد كل شيء، يعني ما فيش صفر. انما بتاخد اشياء وفي اشياء بتعكس عنها، في اشياء تاخدها وتحطها في اولوياتك واشياء تانية بتاكلها. دي واحد. اتنين، ان انت في السياسه مش لوحدك. طالما سلكت طريق السياسه الحراك السلمي يبقى لازم تعرف ان انت مش لوحدك. ده انت معاك احزاب تانية وصلوا لك بتسعة خمسة حزب. ولازم تحط في دماغك حاجة تالتة، لازم تقيس كويس جدا، تقيس كويس جدا القوى اللي حواليك وتعرف انت رجلك فين وانت قوتك قد ايه وحجمك قد ايه عشان تقدر تتحرك صح. ولما تاخد قرار تبقى قده ودرسه كويس. لما تاخد خطوة بتفكر فيها ألف مرة، ده من قياسك لقوة اللي حواليك وقوتك. تعال نبص كده على أرض الواقع دلوقتي. وتشوف القوة اللي حوالينا. عندك قوة داخلية وقوة خارجية، واحدة تزهد. قوة خارجية هي اللي بتحرك، هي الأصابع الخفية اللي بتحرك، والقوة الخفية دي بإمكانها تسقطك في ساعة. أقصد تسقط مشروعا. وده عشان كده بنقول إن إحنا ماشيين في خطين مع بعض، ماشيين في خطين مع بعض، لأن التغيير الكامل مش هيجي غير بالخطين دول. هضرب مثال، لو جيت القوى الغربية لأمريكا وحصرت الشواطئ المصرية وفرضت عليك عقوبات اقتصادية، والناس هنا لا لقت صبر ولا أكل ولا عيش، يعملوا إيه الناس دلوقتي؟ يعملوا إيه؟ ثورة. ده ما فيش حاجة، ده هيسقطوا الرئيس والحكومة والدنيا كلها، وهيجيبوا إن شاء الله الشيوعي يحكم. أكل أكل، هو دي لغة الناس دلوقتي. مش هو ده الشعب اللي هيقول أنا أصبر معاك يا ريس، ويعني إن شاء الله ناكل طول، بس المهم مفيش حد يذلنا، مفيش حد إن هو يتدخل في شؤوننا، مفيش. ومش لسه لسه لسه بدري، لسه بدري جدا جدا جدا، محتاجة مجهود عظيم للتربية والتغيير. ده مثال. يا الجمزوري في قضية التمويل الأجنبي وقف في مجلس الشعب وقال لن تركع مصر. قامت أمريكا عطيها له قرصة صغيرة وخلى مصر ركعت. منع الدول اللي بتستورد القطن من مصر ما تستوردش القطن من مصر. عمل ايه؟ القطن قعد في بيوت الفلاحين. وخد أمثلة كتير جدا على كده. ده التجيل بتاعك عمال ينزف كل يوم، ينزف ينزف قدام الدولار وانت مش بتستورد غير الدولار. لما تلاقي الحاجة اللي انت كنت تشتريها مثلا بربع جنيه بقت نص جنيه وجنيه واتنين جنيه وتلاتة جنيه، والغلاء التضخم وتقيل المعروض السلع المعروضة، ورجال الأعمال يخافوا يطلعوا فلوسهم، يحصل انهيار اقتصادي. ولو انهارت مصر اقتصاديا انتهى، ولا انت نفسك كنظام هتنتهي ان شاء الله. لو انت مين عمليه مش مكبره ولا عمليه استعلاء ولا احنا كذا، لا انزل للواقع وانزل وبص تحت كويس وشوف الواقع قدامك ايه، وشوف الناس دي الناس بتقول ايه، وشوف الشعب ده بيعاني معاناته ايه وايه كلامه. لكن عمرك ابدا ما تقدر تقيم صحة وانت قاعد برج عالي، لازم تنزل وتشوف. دي واحد، ده خارج. خش جوه، قوة داخلية. الكنيسة، الكنيسة دلوقتي بتطلع اللي بيطلعوا من الاتحادية دول وحرقوا النصارى ومعاهم بعض المسلمين، طالعين بمظاهرة من الكنيسة. مش هما مش بيهتفوا ضد مصر ولا غيره، لا بيهتفوا ضد اللحية، مطلعين كده صور فيها لحية وعلني، والبلاد بلوك دول نصارى وفيهم مسلمين، وبلاد بلوك دول طلع لهم الوايت بلوك، حازم بيقول لك هنشكله الوايت بلوك. اقرا المشهد صح. يبقى دي نصارى ومتحدين مع جبهة الإنقاذ، والنصارى بيحركوا بيحركوا الخيوط من هنا ومن هنا ومن هنا. وبعدين أحزاب أخرى متفقة مع بعض، كله متفق مع بعض. الحقيقة إنهم مش عايزين الشارع الإسلامي، وإنها بيقول لك إخوانة الدولة، بيقول لك إن الإخوان مسيطرين على مفاصل الدولة، الإخوان كذا كذا كذا، مع إن إحنا لا نعرفين لا نعرفين من المسؤولين، لأن بعض التصرفات على أرض الواقع بتديهم المبرر ده، وكل يوم المبرر ده بيكبر في دماغهم. الجبهات دي كونت امتى؟ جابت القاضي تكونت امتى؟ امتى؟ بعد الاعلان الدستوري اللي طبعه رئيس الجمهوريه اتكونت الجبهه دي. رئيس الجمهوريه احنا بنعترف، انا بنقول ان هو موقفه ضعيف نظرا ان هو رئيس دخل وسط مين؟ زي ما بيقول كده دخل عش الدبابين. وسط مين؟ وسط الفلول ووسط ووسط ووسط كل دول. لدرجة ان الرئيس في مرة من المرات فاكرين جمعة الشريعة والشرعية لما دعا الناس تيجي وحصل والإخوان اتلموا وراحوا عند الاتحادية وخطف فيهم، الرئيس نفسه دعا الشعب ان يستقوى بيه. مش لاقي حد يتقوى بيه من اللي معاه المؤسسات اللي معاه. احنا واحنا في مجلس الشعب كنا بنقعد مع الوزراء، في وزراء كانوا بيتكلم معاهم مش عارف ياخد قرار في وزارته، معاه مراكز قوة جوه الوزارة أقوى منه، دولة عميقة والفنون. فالرئيس احنا بنقول انه خط أحمر، وهيبة الرئيس وهيبة الدولة، وإن الرئيس لازم يصبر ولازم يتمسك بموقفه، وإلا هتبقى عمر البلد مهدود. فاكرين احنا سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه كان ممكن يسيب الخلافة وموضوع الدنيا، لكن ما قدرش. مالوش يسيبها ليه؟ مالوش يسيبها لأن خلاص بقى الناس كل ما خليفة مش عاجبهم يقوموا عليه ويجيبوا خليفة بمزاجهم، زي ما حصل في بعض فترات الدولة العباسية. سيدنا عثمان رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. والقميص ده قميص الخلافة. اللي يقول لك ان الرئيس محمد مرسي يتنحى ده يمكن في دستور، والدستور ده يمشي ماشى بيه وفترته كاملة، لان لو الرئيس محمد مرسي تنازل يبقى العمر البلد ده ما هتقوم. تعالت ان شاء الله جبت مين الفريق تاني هيقومله، وعمر البلد دي ما هتقوم لها قومة، ممكن تنقلب بحرب اهلية. إذن هو بالنسبة لنا الدكتور محمد مرسي كرئيس الجمهورية خط أحمر، وده لا يمكن إن إحنا نتفاوض عليه أصلا، ولا إن إحنا نتحاور مع حد عليه أصلا. كل الجبهات دي عايزة واخد بالك إن هي كانت شوف مطالبها إيه، وبعدين قوموا الناس وحركوا الناس، وشفنا دم وراق، وشفنا كل الامه عماله تتفاقم مع البطء في اتخاذ القرارات، وتعالوا عودوا الحوار. رافضين عودوا الحوار ليه؟ رافضين الحوار قال لك ما بنقعد وما فيش حاجه بتتنفذ، بنطلع بدون تنفيذ، واحنا ما نامنش لا للرئاسه ولا الحزب الحريه والعداله. كلام علني، الكلام علني، مش الكلام علني. طب بعدين الدنيا عمالة تولع والناس بتموت، وكل يوم عمال يظهر كل يوم الاحتقان الشعبي ضد الدار الاسلامي عموما، لا اخوان ولا سلفيين، لا اخوان بس، انما كله، والاحتقان عمال يزداد. وبعدين مش لازم حد يخش الحج ولا نسيب الدنيا كده. طب نسيب جبهة الخراب، زي ما بعض الناس بيقول لك مبادرة حزب النور أعطت جبهة الإنقاذ قبلة الحياة، كان الشعب خلاص بدأ ينفصل. لا، أنت مش عايش، ده أنت لسه قاعد في برجك العاجي، أنت ما نزلتش للناس، أنت ما بتجسدش النبض بتاع الناس، انت ما شفت، ما مسكتش الترمومتر وما زاد. الناس بتقول هو ليه الدكتور محمد مرسي ساكت ليه؟ على الناس دي، الناس اللي عماله تخرب وتبقى ساكت ليه؟ وياخد القرار ويرجع فيه ليه؟ و كل ده. يبقى انت مش عايش في الارض. تقول لا قبل الحلقه مين اكدها؟ طب ارجع، سيبك انت مبادره، بص ايه اللي هتبقى، كل يوم كل أسبوع في مزارات في اعتصامات في وفي وفي والحالة كمان بتوصل للضرب وغيره. طب مين هيخش الحكم؟ الرئاسة بتاعت الحرب مفيش حد بيستجيب ليها. يدعو الحرب يحضر له 9، يدعو الحرب مش عارف يحضر له كام، والباب يبقى شوه دي هنفضل كده نتفرج والبلد تنهار اقتصاديا. البلد بتنهار، ده التصنيف بتاعها نزل لبي. معنى بي دي يعني المستثمرين بره يخافوا يجوا لك، معنى بي دي اللي جوه يخاف يستثمر، وده اللي بيحصل. الناس اللي معاها فلوس بقت تجمدها دولارات، وكله خايف انه يشتغل، وكله خايف يعمل مصنع ولا يعمل له اي حاجه. طب بعدين هناكل ونشرب منين؟ الناس دي هتاكل وتشرب منين؟ وبعدين العمليه عماله تزيد، تبقى مدن القناه 3 واسكندريه والقاهره وبعض المحافظات الشرقيه مش عارف، العمليه هتزيد. ناخد من المخلوع ابره اخر ايامه، فضل متباطئ. الثوره كده الثوره بتطلع بمطر، تباطأت في تنفيذ المطلب اتنين، يبدا يعلو سقف المطالب لحد ما يوصل الشعب يريد اسقاط النظام خلاص. بعد ما كانوا بيقولوا عيش وعدالة اجتماعية وحرية، بدأ بعد كده انتقلت على طول الشعب من اسقاط النظام. هي الثورة كده، الثورة كده تبدأ بمطالب قليلة ما نفذتهاش ليه؟ ايه انا لحد ما توصل لمطلب نهائي مفيش رجوع عنه، وهيبقى الدم والشرطة هتنفذ. الشرطة ما زالت بتتعامل بالعقلية القديمة، وهتضرب وهتموت وهتورطك اكتر وهتورط النظام اكتر. يعني النهارده مش عارف اسمه مين، حمدين صباحي ده بيطالب بيقول لك ان بيقول ان هو خلاص مش هيخش في حوار ولا هيخش في حاجه، وان لازم محاكمه اللي قدرت المتظاهرين، وكان رفض ان يخش في حوار. رفض ايه اللي خلاه رفض؟ رفض لان انت واخد بالك، انت كل الشرطه تنفذ، الشرطه هتتعامل بالعقليه القديمه، هيخش يسحلك ده ويموت لك ده ويضرب لك ده بالعقليه القديمه. الامن المركزي ما يخش يضرب بالعقليه القديمه، اضرب ولو ابوك ما تفكرش، هيتعامل بالعقليه القديمه. طب وبعدين؟ يبقى لابد من مبادره. المبادره دي اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، والمبادره اللي خدها حزب نور الدعوه السلفيه كانت بسبب دعوه الرئاسه. ما الرئاسه دعوه اللي دعت للحوار، والدكتور يونس مخيو رئيس الحزب قعد مع الرئاسه واتكلم معاه في بعض الامور ودعا للحوار. لما احنا بقى نقول للاحزاب دي دعنا دعوه للحوار، دعوه للتوافق الوطني، دعوة إلى إلقاء أي شيء تاني ونلتقي عند نقطة مصلحة البلد، أي حاجة تانية، ونشوف الجنود دي. إحنا بنطرح الجنود، الجنود بتاعتنا هل أنت قريتها؟ أنت درستها؟ ده بيرفض لمجرد الرافض، ده بيرفض عشان مبادرة الدور توافق عليها والمبادرات التانية ما توافقش عليها. اللي أنت جيت تنكره علينا بعدها بيومين الأزهر دعا بوثيقة اللي بتقول لي أعطيتهم قبلة الحياة، واللي بتقول لي مش عارف كذا وكذا. وثيقة الأزهر كان مين الحاضر؟ البلد حمدين صباح، ومين تاني؟ والدكتور الكتاتني، والدكتور محمود عزة من إخوان المسلمين، والكاميرات جايتهم بيحضنوا بعض وبصوا بعض وشوفوا بعض. تنكر علي أنا لما أروح؟ أنا راح أتحاور، انا راح اتحاور معاه نوصل لصلح عشان خاطر عشان نطلع من الازمه اللي احنا فيها دي. تيجي تقول لي ايه اللي انت عملته ده؟ ما انت بتعمل اسخن منه. طب ما انت في الجد في الانتخابات اللي فاتت، هو مين اصلا اللي دخل النصارى والشيوعيين والليبراليين والعلمين جوه مجلس الشعب؟ نزلوا عنه القوائم دول. ابو عيطه ده كان على القائمه، واسكندر على القائمه، ومش عارف القال لك على القائمه، وهو عبد الوهاب ذيك على القائمه، وغيره وغيره. مين دخل نزل من الشعب البلد التعادل مش الاسلامي؟ نزل عنه قوائم. احنا ما عندناش الكلام ده، احنا بنروح حوار. بنقول تحالف زي تحالف عرف الفضول المطيرين زي ما قلنا، لا زمان انا اتكلمت في المقدمه. لكن تنكر انكار لا، تنكر عشان اتوافقت لا، تقول لي اصل احنا بنخلص انتوا بتخلصوا بس ايه؟ هو في اصلا في حاجه انا قريتها مع واحد بيعلق تعالى خلي بيتك بيقول لك قال ايه؟ حزب النور اصل بيصفي صراعات سياسيه، لان فين صراعات سياسيه؟ هو احنا بيننا وبين الاخوان حاجه دلوقتي؟ هو بينه وبين حزب الحرام حاجه دلوقتي؟ فين هي الصراعات دي اصلا؟ ولا في صراعات ولا في حاجه. ده احنا كل واحد بيسعى من ناحيته، واللي يعمل حاجه جزا الله خيرا، والله اللي يعمل صلح ويطلع البلد من عمق السجن اللي هي فيها والورطه الكبيره فيها دلوقتي البلد، والله جزا الله خيرا ندعيه. اللي خرج البلد من هنا ايه؟ مبرره، مبرره قابله للقفص، قابله للرفض. بنود انا عندي بنودي هي يا عم، وانا بقول لك المبرره بتاعتي تعالى نتشاور ونحاوروا مع بعض، البند ده كذا كذا، قلت له انا مش عايز البند ده، طب نسيب البند ده، طب نحاول نوصل فيه للنص. طيب البند ده ماشي انا موافق عليه، البند مش موافق عليه دي هو اسمه التحاور والتفاوض، والناس كلها فاهمه كده، والناس كلها فاهمه كده. هما انت لما بقى يعني وقت ثلاثه زعلانين مع بعض بينهم ومن بعض، تعالى نخش ونصلح بين الناس. بعمل ايه انا داخل انا مثلا ومحمود داخلين نصلح؟ بنقعد الاول مع احمد، ايه احنا الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا، طب ايه رايك لو احنا اتفقنا على كذا؟ يقول لي لا مش موافق. طب ايه رايك لو نزلنا الموضوع لكذا؟ يقول لي موافق. اقول له انت موافق على كده؟ تمام. اروح للتاني، ايه يا فلان الموضوع كذا كذا كذا، طب ايه رايك مش عارف ايه؟ وصلنا للاتفاق الاولاني، اه ماشي انا موافق. نوصل للتالت والحمد لله لحد ما نوصل لحل يرضي الثلاث اطراف، ونقعده ونكتب الصلح ونعلن الصلح والحمد لله رب العالمين. مين يقول ده؟ من الاسلام، ده من الدين، ده من الاعمال العظيمه اللي يقوم بها المسلم. أبالك بقى بلد مصر والناس عماله تموت والناس عماله تتجرح من كذا وكذا، وتيجي تقول اصلك مش عارف، وتخش في النيات اصلك مش عارف ايه، اصلك مش عارف تصفيه حسابات، اصلك مش عارف وبعضهم يقول لك ده نفاق اعوذ بالله. ايه ده؟ اتعلمتوا فين؟ اتدرستوا فين؟ انت لا يجوز تكلم المسلم بنفاق، لا يجوز ان انت تلعب مسلم وكذا وكذا. ايه ده؟ ايه ده؟ كل دوت عشان انا عامل مبادره واروح اقعد مع ده مع الاطراف كلها، وبعدين ده راحش ما راحوش اقعد مع الجبل القاس، بس راح اقعد مع الحرار العداله والوسط وخد الثوره وبقيه الاحزاب قعدوا معاهم بيحاولوا يلموا الشعب. لم الشعب صالحه والبنود موجوده، بنود ما فيهاش اي حاجه. تيجي تقول لي يا استاذ النائب العام، مالها النائب العام؟ الحمد لله ان انت وصلت معاه وانت بتتحاور معاه ان ما يسالش الرئيس مرسي واحد. شوف بص غلط ايه، اصل هو الله المستعان، اصل اللي بيتكلم بيتكلم هو حاجه واحده بس، ان ازاي عملها حزب الله بس كده، هو ده نهايه الموضوع. لكن تعالى كده نشوف، واخد بالك النائب العام انت بتتحاور مع الناس دي وبتحاور معاه وانت ما فيهاش الرئيس خالص، ما فيهاش اسقاط الرئيس مرسي خالص، ما فيهاش ارجاع النائب العام القديم تاني، ما فيهاش حتته خالص. النائب العام بقى ده هو ماضي يقول لك النائب العام، طب ايه رايك يا عم لو احنا النائب العام دوت، طب نشيلوه وموافقتهم بالسوء ما ينفعش تشيل، او نطبق الدستور ماده جديده ومجلس القضاء الاعلى هو اللي جاي يختار النائب العام ويصدق رئيس الجمهوريه، ده الدستور بيقول كده، ودي موافقه النائب العام، والا لو هو رفض يبقى انتهى خلاص المحور ده انتهى. ومش طعن في النائب العام ده جزاه الله خيرا، الراجل شغال كويس جدا جدا، لكن مصر برضه ما عقمتش، وممكن الواحد يشيل واحد كويس عشان الدنيا تتلم، زي ما سيدنا عمر شال سيدنا سعد بن ابي وقاص من امره العراق، وسيدنا عمر لما جه دار الطعن وصى بسعد بن ابي وقاص، وصى بيه وقال اني لم اعزله لعجز ولا لخيانه، عشان الم الدنيا. الم الدنيا فيها ايه؟ ازاي؟ وبعدين الحمد لله انت ما رجعتش، انت ما جيت محمود تاني، مش هتجيب واحد من الفروع تاني، دي واحد اتنين، ان بفضل الله الرئاسه بعدوا عنه رحيل النظام وإسقاط مرسي دي مش موجودة. بفضل الله بعدتهم عن موضوع ده. أيوة نعم. نيجي نمرة اتنين في المبادرة. العنف مرفوض ولازم الأحزاب السياسية ترفضه، وإن لا يعطل العنف مبطط سياسي. ده كلام مظبوط. وهم قالوا إن إحنا نرفض العنف، وقالوا إن إحنا نرفض العنف، وقالوا يمكن دي أي ضغط سياسي. بعدين وده اللي بيقول بيه إخوانا، أنا بقول في ناس غضبانة من الناس دي لها حق وليها مصدامة. يجب على الرئاسة، يجب على الحكومة إن ليه مطلب عادل تنفذوله. اللي عنده مصدامة تفرح عنه. يعني انت اللي راح ضربه مات، صار في معاش الشهيد. طب والراجل اللي مش لاقي ياكل هيموت ده؟ اللي رفضوه من شغله ولا مش عارف ايه ما ترجعه؟ ولا الراجل اللي مظلوم ما تجيب له ما ترفع عنه ظلم بتاعه؟ وهد الناس، هد الناس. ولا جوان المظالم ده اعلام مش هو بس. يبقى ده ايه؟ ده بنطالب بيه اهو. يا ندعو الرئاسة والحكومة لسرعة حل مشكلات مدن القناة، خاصة مدينة بورسعيد الفساد عن كتاب العدد السابق ومظالم الناس. ايه تاني؟ حالة الطوارئ. حالة الطوارئ احنا كان رأينا ان الرئيس ما عندش حالة الطوارئ، انما يعطي للطاقة الضرائية القوات المسلحة. ليه؟ كلمة قانون الطوارئ واحنا طبعين من ثورة كلمة لها حساسية كبيرة جدا عند كل الناس. قانون الطوارئ ده قانون مظلم ظالم، ده في حس الناس. هترجعنا بقى الايام مبارك، هترجعنا بقى اللي بيقبضوا على الناس في بيوتهم. دخل لنا في متاهات مش دلوقتي. انما احنا ضبطيه قضائيه القوات المسلحه، والقوات المسلحه تحرس وتحمي، ولو اللي هي شايفاها خرب تقبض عليه لانها ليها ضبطيه قضائيه. وموضوع المبادرة بتقول إن حالة الطوارئ تنتهي في أقرب وقت، وتستخدم ضد من يحمل السلاح أو يعتدى على المنشآت والممتلكات. والرئاسة الحمد لله اللي استجابت للأمر ده برضه من نتيجة الحوار اللي كان في الرئاسة. والرئيس قال إن يبدأ حالة الطوارئ نرجعها في كل محافظة المدن الثلاثة، وإزاي شوف نتاع الإسماعيلية عملها 3 ساعات بس، كل واحد حسب موشيه. ناد بقضاء التحقيق في جميع وقائع القتل التي حدثت، وعرض الحقائق على الشعب وسرعة معاقبة الجناة مهما كان. وده اللي احنا بنقول بيه. واخواننا اخواننا انا بنقولها 100,000 مرة، التباطؤ ده ما ينفعش، تباطؤ الرئاسة ما ينفعش، تباطؤ الحكومة ما ينفعش. انما في تحقيق والمدان تظهر نتيجة تحقيق على الشعب. عندك تلفزيون وزارة الإعلام كده كده، وزارة الإعلام طلع كده على وزارة الإعلام، هات الناس اللي هنا دول وظهرهم للشعب وخلوهم يعترف ويقولوا اللي حصل. كون معاك رأي عام للشعب، الشعب كله هو جنبك. دي واحد. اتنين، الناس اللي بتتكلم يقول لك بس احنا ما عملناش حرب مع حد، ده حوار وصلح بس. البرادعي في على تويتر عمل ايه؟ بيقول العنف والفوضى مرشحان للاستمرار ما لم ينصت الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لمطالب الناس، وهي حكومة جديدة ودستور ديمقراطي وقضاء مستقل. هو كتب كده الشيخ ياسر رد عليه النهاردة. الناس اللي بتزايد، الناس اللي بتتكلم وخلاص، الناس اللي رد عشان تحس بالنور اللي عملها، يرد عليه الشيخ ياسر يقول ايه؟ في التويتة بتاعته اللي قال يعتبر تحريضا على العنف ونقضا للعهد والاتفاق الذي وقعه مع الأزهر، ويجب محاسبته عليه. يجب محاسبته على الكلام ده، بيحرض. هيعمل ايه يا سلام؟ تعمل الحكومه تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ كل ما يقولوا حد طلعوه، يقولوا حد طلعوه. الله، طب انت عم بقول لك قطر ولا حد قامل. انما فين من فين الايد القويه؟ الايد القويه لاعمال القانون بالحق مش بالظلم. ادي موقف من المواقف، ادي موقف من المواقف. بعدين تشكيل قوه، لجنه من القوى السياسيه للحوار حول اصدار قانون التظاهر. الى الان قانون التظاهر عامل قلق، يعملوا ايه؟ التوافق. مش معنى في كل حاجه بتكملي توافق. تيجي تقول لي على قانون انتخاب مجلس الشعب، التوافق. التوافق ونتائج الحوار الوطني، المراه تبقى في النص الاولاني. اخواننا ما ينفعش كده في مجلس الشورى، ما ينفعش كده. قال لك ايه؟ قال لك لا برضو هنحرج الدكتور محمد مؤسس القوى الوطنيه، مش القوى الوطنيه. مش معنى بتيجي يعني في القوى الوطنيه والتحول، ما تيجي على كل حاجه في القوى الوطنيه والتحول والتفاوض برضه في كل حاجه. المصالحة الوطنية، الشراكة الحقيقية بعد الثورات، لا يمكن لفصيل واحد أن يحكم. لابد من منطق الحوار، ويجب ألا يكون هناك خطوط حمراء في الحوار، ويعرض ويطرح الكل رؤيته. وبالحوار يمكن أن يقنع بعضنا بعضا، كما أننا ندعو للحوار مع شباب الثورة وشباب الأرض وكل القطاعات المجتمع. يبقى في إيه حوار؟ أي ممنوع؟ ايمن نور ليه تصريح، بس عشان تعرف بس ان انت مش لوحدك، انت مش لوحدك في الساحه. ايمن نور بيقول ارتكب الاخوان اخطاء في غايه الخطوره، منها فشل، اهمها الفشل في عمل شراكه وطنيه حقيقيه مع كل القوى السياسيه. انت مش لوحدك، لازم تعمل حوار مع كل القوى السياسيه والتوافق معها. القضاء ومشكلة القضاء والدنيا كلها، اجتمع يحصل اجتماع مع نادي القضاء واجتماع مع اعضاء محكمة الدستورية العليا والقوى السياسية، ونقعدوا ونحاول نوفق القلوب ونصلح الناس ونصلح القضاء ونقول الصفحة القديمة نطويها وخلاص، ونبدأ من جديد ونبدأ والأوضاع على ما هي عليه. بقى الأوضاع على ما هي عليه بفضل الله عز وجل، ونبدأ صفحة جديدة. النائب العام خلاص اتكلمنا عليه، الدستور. بعض الناس يقول لك ايه مش انت حصل وفاق وطني احنا بنقول تشكيل لجنه من القانونيين السياسيين لتلقي مقترحات حول الدستور. بس ايه يا عم مقترحاتك؟ هات. وانت يا عم مقترحاتك؟ هات. نطبق بقى الدستور. الدستور امتى؟ لما يجي مجلس النواب الجاي. ما يجي مجلس النواب الجاي يبدا تتعرض الاقتراحات دي على المجلس، والمجلس هو اللي هيقول. المجلس والله وافق على تعديل ماده، لازم تهتم ان المجلس النواب وافقوا على كده، يتعرض على الست شهر. شو الدستور؟ طبق الدستور. واحنا قلنا هذا الدستور. وبعدين هو مين اصلا اللي كان عرض دعا لذلك؟ هذا الدكتور محمد مرسي اللي دعا لكده قبلنا. الحكومة، هما بيقول لك احنا عايزين تشكيل حكومة جديدة، قنديل ما ينفعش، واوا المبادرة بتقول لا مانع من تشكيل حكومة ائتلاف وطني، لا مانع. ده انا بعرض اللي عندي. هو انا قلت الزمك؟ هو انا مين عشان الزمك؟ هو انا هزق لك في زي انت غير رئيس الجمهورية عشان اقول لك احنا هنلزمك؟ لا، احنا بنعرض اللي عندنا عشان نوصل للحال. نفترض مثلا احنا قاعدين، لا احنا مش عايزين الحكومة دي، وهي دي مربط الفرس عندهم، حطينا عقدة. طب خلاص ممكن يا عم نحل الموضوع دوت، ماشي، نحاول نعمله حكومة ائتلاف وطني، ننقذ الموقف دلوقتي. ايه اللي فيها دي؟ الانتخابات البرلمانية، يجب ان يكون هناك حوار مع كل القوى السياسية لتوحيد موعد تحديد موعد الانتخابات. المفروض الدستور بعد 60 يوم ما في انتخابات. هل دلوقتي شوف البلد هي هل هتبقى 60؟ لا طبعا، لسه قدامك 45 يوم القانون يتعرض على المحكمه الدستوريه ويتوافق عليه او ما يتوافقش. ممكن يرجع بعد كده يقول لك احنا معترضين، احنا مش موافقين عليه، ويقعد مجلس الشورى تاني يعمل له قانون تاني. وبوي في اللي يقول لك انا مش مستعد دلوقتي، يقول لك انا مستعد دلوقتي، وفي يقول لك اجلها دلوقتي وكذا وكذا. خلاص العضو اتحول، عضو اتحول، طالما العمليه لسه مطوله، لان لسه هتتعرض على، لسه القانون عند المحكمه الدستوريه، ممكن تطلعه لك على اخر 45 يوم. تضعك 45 يوم مش موافق عليه، عيب للتاني. الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، بنعرف في الامر ده طبعا عمرنا ما نحقق اهداف الثورة الا لما يكون في اكتفاء ذاتي. طب نعمل ايه؟ نقعد نتناقش ونشوف ايه معوقات تطبيق الحد الادنى والحد الاقصى للقبول، ايه المعوقات نحاول نزيلها بالتوافق بالتحاور، كله قاعد ونطلع من الموضوع. هو انت اصلا احنا اخوانا يا مجلس الشعب الا ان تسارد عند الدور الدستور كان في التوافق، كان بعض القوانين في التوافق، كل ده عاد الاحزاب السلمية كلها عادت حاجات كلها تلعب بالحوار وكل ده، ايه المانع؟ ما اعرفش ايه احنا، ايه احنا قتلنا دينا؟ هو احنا ايه اخواننا الصبا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل عشان نسمع اللي يقول لك منافق، واللي يقول لك وفطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، واللي يقول لك انتوا هتخضوا الثوره، اللي يقول لك انتوا هتخضوا الدستور، واللي يقول لك ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ مفهوم ربنا ما يرفض من قول يديه طيب وعتيه، ربنا حاسبه. وبالسهل كده الواحد يرمي كلمه تطلع من بقه كده بالسهل، كانت كل كلمه تبقى تتحاسب عليه، كل لفظ تتلفظه تتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. اعداد لمؤتمر كبير تدعى له الاحزاب والجامعات لترشيح ممثليها لتقديم رشدة اقتصاديه وماليه واجتماعيه تلتزم بها الحكومه الحاليه لحين الانتهاء من تشكيل حكومه جديده بعد الانتخابات، لان بنتيجه الانتخابات وهتتشكل حكومه جديده. بس عايزين نخرج من الوضع اللي احنا فيه ده، اتخاذ قرارات سريعه وناجزه حاليه لتحقيق العداله الاجتماعيه، حل سريع للمشاكل التي يعاني منها المواطنون. مش لازم حل سريع، الناس تسيبها تعاني كده، الناس تسيبها تعاني كده ينفع؟ يعني واحد بيبقى ماشي في الشارع كده ماشي اللي ده حفره كده وميه لعيبه كده، وايه ده؟ فين الاجهزه التركيزيه؟ فين الصرف الصحي؟ وفين الطرق؟ وفين؟ ليه ما تحركش الناس في الشارع؟ ومين ما تجيش تقول لي بقى اصلا ما بيشتغلوش؟ لا ما تقوليش كده، الرد البسيط يقول لك طب ما سيبها، مش سيبها، سيبها غيرك، هو ده الرد الطبيعي. انما انت ما انت حركهم زي ما تحركش الناس جدا، مش دعوه. انا كمواطن عايز خدماتي، كمواطن اديني خدماتي. وفي ناس لها مشاكل بالهبة، وناس مصدومه مش عايزه اقول، وناس كل ده عم حلوا مشاكل بسرعه. بس انت بلد، ده انت ماسك البلد. الاعلام زي ما انت شايف كده، طب نعمله في الاعلام؟ نشكله لجنه كده من الاعلاميين كلهم اسلاميين وغير اسلاميين، ونحط ميثاق شرف يلتزم به كل الاعلاميين، بدل ما الدنيا الاعلام عمال يولع الدنيا، هنسيبه يولع الدنيا كده؟ ما نقعد مع بعض، نقعد مع بعض كده، يجي وزير الاعلام والاعلاميين هنا نقعد نحله ونخرج من اللي احنا فيه ده. بعدين المصالحه مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت عليهم او تقدم ضدهم بلاغات الفساد السياسي او المالي، المانع؟ وبعدين الحكومه الحاليه فيها كم وزير من الحزب الوطني السابق؟ رئيس الحكومه نفسه كان من الحزب الوطني، يبقى ايه المانع ان انا اتصالح مع الناس دي كلها؟ طالما ان هو اصلا يثبت عليه فساد مالي ولا فساد كذا، وناس منهم خايفه جدا والله في احد المؤتمرات الانتخابيه من الانتخابات السابقه بتاعت مجلس الشعب، في احد الانتخابات قام واحد وقال ان الحزب الوطني ورموز الحزب الوطني اللي هيرفع راسه هنتفنن. الناس بعدها اترعبت رعب من الحزب الوطني، اترعب رعب ما عندكش فكره. وانا اتصلت 100 بيا ناس اصحاب شركه وكاد اعمال خايفين، وقالوا احنا خايفين الاخوان ينتقموا مننا، وخايفين. قلت له ازاي ينتقم منك؟ لا ازاي؟ قال لي احنا خايفين، احنا مرعوبين، كله بيلم فلوسه، كله بيقفل دلوقتي، كله كذا وكذا وهيحصل. قلت له ازاي؟ قلت له طب انا هشوف الموضوع ده. اتصلت باحد الاخوه من الحراء والعداله وكلمت معاه احد في الناس خايفه، ناس كذا وكذا. قال والله انا قعدت مع الغرفه التجاريه وكلمت، قلت له ما ينفعش تفتكر لوحدي، انما اعمل مؤتمر عام هتدعو رجال الاعمال وطمن الناس دي، طمن الناس دي، خليها انها تشتغل، الناس خايفه، ناس ما الناس بتجيب فلوس على السبيل ده وتمشي. دي واحد. يبقى ايه المنع ان انا اعمل معاهم مصالحه؟ ولا سيما ان معظم الناس دي معظم الناس دي كانت بتعمل كارنيه الحزب الوطني عشان خايفه على نفسها وتامن مصالحها وكده، ولا هو اصلا بتاع وطن ولا بتاع حاجه. وده غالب الناس دي. ايه المانع من معاهم مصالح؟ ايه المانع؟ ادي المبادره بتاعتنا فيها ايه؟ ده الخير البلد ومصالح البلد بس. اظن يعني اظن كل واحد اتقي الله في نفسه واتقي الله في لسانه، واللي مش عايز يتقي الله نقول له جزاك الله خير على حسناتك تتهنى، وربنا بقى عند الله تجتمع الخصوم. لكن احنا بفضل الله هنسير على السياسه الشرعيه ولن ننحرف عنها يمنه ولا يسرا. عندنا قضايا نضحي بحياتنا من اجلها، خاصه قضيه الشباب. هننفذها في علم وحكمه، لكن لا يمكن ابدا نتنازل عنها، لا يمكن. ونحن بفضل الله عز وجل مع مصلحه البلد، وتقدم مصلحه البلد على مصالحها وعلى مصلحه اي احد ومصالح الناس نسعى فيها، وبما نستطيع وبما نقدر عليه، والله المستعان. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل امور هذه البلد الى خير، وانها ان شاء الله ستكون الى خير باذن الله، والله المستعان. أو الأخ بيتكلم في بيقول المهم بيتكلم على تاريخ في انتخابات الرئاسة وكل اللي حصل، وبعدين بيقول واليوم قدمت الدعوة السلفية مبادرة وجماعتنا مع جبهة الإنقاذ. أظن يعني الكلام واضح مش كده، ولا جماعتنا ولا جماعتناش، ولا جبهة ولا مش جبهة ولا تحالف، ولا كلام غير صحيح. وبعدين وها هم الإخوة معارض المبادرة والتحالف مع جبهة الإنقاذ حتى يتم تخطي الوضع الرادع، ويسمعون كلام الإخوان ولا يسمعون كلام مشايخ الدعوة. للأسف البعض مش كل البعض مش كل. ثم يقول بعد ذلك نحن نريد ألا تكون أن نكون مش عارف إيه وتابعين لأحد. وده فعلا يعني بص اللي بيتكلم ده حاجة عجيبة والله، عشان كده الواحد لا يسمع كلام أحد، واحد ينطلق كده اللي بيرضي الله يعمله ولا يبص منه لشمال. ايام ما كنا بنحاول ان احنا نتوافق مع حزب الحريه والعداله المجلس مش عارف ايه، كانوا يقول لك ايه لحد امتى نقف ضد الاخوان كده، ولحد امتى مش عارف كذا، وبعدين لما تيجي تقول لك ليه بس كده، هو كده خالف تعرف ما تروح له يمين. الانسان ما يسمعش العام الى مذهب، لا كما قال اهل العلم العام الى مذهب، لا تلاقيه بيروح عامل زي الريشه في الهواء مع ريحه، جيبوا يمين وجيبوا شمال، لا خليك ثابت، خليك ثابت وخليك راسخ، هتتحرك من الثوابت للثوابت ان شاء الله ربنا يوفقك. يقول هل حزب النور يفكر الان في البدء والتحضير للدخول في انتخابات الرئاسه القادمه ان شاء الله؟ ليس اعتراضا على الدكتور محمد موسى، لكن اعتراضا على سياسه الاخوان. أولا لا ينبغي أن ننشغل بعبادة الوقت، أما ماذا سيكون غدا الله أعلم. انشغل باللي احنا فيه دلوقتي، الساعة اللي انت فيها خد بالأسباب، لكن هذا غدا فالله أعلم. لكن أنا لا أظن يعني أن في حزب سياسي لا يؤهل كوادره ولا يهتم بهم ولا يعد النفس العدة، ألا أظن ذلك. لكن نحن نفكر فيما نحن فيه الآن، ويعلم الله أننا لسنا طلاب مناصب ولا كراسي ولا حاجة. أنا بقولها لك، أنا عندي القعدة دي أشرف من أي قعدة. الله يبارك فيك، إحنا طلاب وإخواننا كده، إخواننا كده، وإن أنا أحسن الظن وأعرفهم وتربينا بعض وأعرفهم اخواننا كده. احنا مع مصلحة الباب مصلحة الدين، هم معك عندنا علاء الدين، هو ده اللي الناس. قولوا هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.